هذا هو المجلس الرابع من الكتاب السابع من هذه الدورة الأولى من هذا البرنامج، ألا هو كتاب نور الورقات للشيخ شرف الدين يحيى العمريتي رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا إلى باب الأمر، قال رحمه الله تعالى فيما سبق: باب الأمر وحده استدعاء فعل واجبه بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل الوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة من فعل أو ندب كلا، فصرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. فسبق لنا أنه تناول الأمر من خلال سبعة مباحث، الأول تعريفه قد تقدم الكلام عليه، وأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على قول على سبيل الوجوب على قول، وذكرنا الخلاف في هذين الشرطين. وثانيا صيغته، ذكرنا الصيغ وذكرنا الصيغ التي ذكرها المصنف وتمناها في قوله بصيغه الفعل. ثالثا كونها للوجوب عند الاطلاق اي عند انتفاء القرينه كما صرح بذلك، وناقشنا هذه المساله ايضا وانه قد ياتي لمعاني غير الوجوب اذا دلت القرينه على ذلك. ثم المسألة الرابعة وهي أول مسألة نتناولها في درسنا اليوم، قوله رحمه الله: لم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. تكرار بفتح التاء ليس بكسرها، فكل ما كان على وزن تفعال فهو بفتح التاء إلا ما استثني كلمات قليلة تبيان من المصادر، كلها مفتوحة التاء إلا ما استثني كتبيان أنزلنا عليك الكتاب تبيانا بكل شيء وتلقاء وأشياء قليلة، كل ما سواه. وكثير من الناس يكسرون التاء من تكرار، هذا غلط، تكرار حتى قال بعضهم يعني شدد التاء قال لا يكسر التكرار إلا كما قلت، لكن هذا طبعا سجين. فالتكرار في التاء. المسألة الرابعة أن الأمر يقول الناظم رحمه الله لم يفد فورا، يعني الأمر ما زال الكلام في الأمر المطلق الذي ليس له قرينة تحدد، هل يحمل على الفور أو يحمل على ضده وهو التراح؟ إن كان هناك قرينة، طبعا الفور هو أن يفعل أن يكون مطالبا بفعل هذا المأمور به عقب الأمر بلا تأخير، هذا هو الفور، يعني مثلا افعل تفعل مباشرة في أول وقت للإمكان، من وقت غير لكن ليس وقت إمكان، لكن أول وقت للإمكان، لأن يعني التكليف كله مشروط بالإمكان. والتراخي معناه أنه يجوز لك أن تؤخر عن أول زمان يمكنك فيه الفعل. فنحن كلامنا أيضا كالذي سبق في الأمر المطلق، أما الأمر إذا كان فيه قرينة تقتضي الكونية كقولك افعل الآن، أو قرينة تقتضي تأخير كقولك افعل بعد غد، هذا واضح لا إشكال. الكلام إذا لم يأتي قرينة تقتضي كونية ولا فهذا يسمى بالأمر المطلق، يعني ليس في قرينة تقتضي الأمرين افعل. فهل يحمل هذا الأمر على الفور أو على التراخي؟ يقول هو أنه يحمل على التراخي، أنه قال ولم يفد فورا، يعني أنه يفيد أنه على التراخي ليس هناك، وهذا هو مذهبه يعني الشافعي المشهور بمذهبه، ولأنه شافعي المصنف رحمه الله، هو مذهب بعض الحنفية أيضا وفي أو كثير منهم أنه ليس الأمر على الفور. و يعني أصل مذهب المالكية ومذهب أيضا الحنابلة أنه على الفور، وهذا هو الأحوط والأقرب إلى الصواب أنه على الفور. والدليل طوارع أوامر الكتاب والسنة بالمبادرة، لأننا سبق معنا أن الأمر يقتضي الوجوب، فإذا قال سارعوا وسارعوا كراتان وسارعوا إلى مغفرة سابقوا، يعني مثلا استبقوا الخيرات، هذه كلها أوامر، الأوامر أصل فيها أن تكون على وجوه، فيكون وجوه المسارعة والمبادرة، ولئلا تقتحمه المنية أو تقطعه الخواطر فيؤدي إلى تضييع الأمر. هذه أدلة أثرية. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحديبية الناس بأن يحلقوا ويتحللوا فتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالي؟ قالت فدخل على ابن سلمة فقالت ما لك؟ يعني رأت الغضب في وجهه. قالت ما قال مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يعني امتثل ونحن كما قالوا هذه مسلم. فقالوا لو لم يكن الأمر على القول ما غضب. لكن يمكن أن يقال هنا قرينة حالية على أنه للفور. لكن هناك دليل نظري قوي جدا يدل على أن الأمر للفور، قد ذكره أظن أن صاحب البدر قد ذكره الذي هو مختصر الروضة الطوفي، قال الأمر إن قلنا أنه على التراخي فإما أن يكون إلى غاية وإما أن يكون إلى غير غاية. يعني اسأل الذي يقول أنت تقول الأمر على التراخي؟ نعم. قل له هل هذا التراخي له غاية معينة ولا إلى غير غاية مفتوح؟ فإن قلت إلى غير غاية فقد هذا أفضل إلى تضييع الواجب. وإن قلت له غاية فقل له كما الغاية؟ إما أن تكون الموت وإما أن تكون غيره. قال فإن كان الموت فالموت لا ينضبط. لكن يجي في أي لحظة كيف أنت تقول لزوج آخر ما شئت ثم إذا جاءك بشفة عربية فلا تقول له أتمت؟ طيب إيش؟ كيف؟ أنت ما ترتب على المعلوم فهو غير مضمون. إذا قلت له آخر معناه لا يعلم. كيف تقول له آخر ثم تقول إذا مت فقد أتمت؟ مدام أخر الآن لو أخر واحد الصلاة إلى نهاية الوقت وقبل أن يأتي نهاية الوقت ما لا تؤخر لأن هذا إيش؟ معذور له. كيف نقول معذور له في التعطيل ثم نقول له؟ فإن كان الموت فهو لا ينضبط وإن كان غير الموت فهو تحكم. يعني على أي أساس تحدد شهر شهرين ثلاث اسم الراسخ؟ إذا لما بطلت جميع الاحتمالات والأقسام كان أنه باطل بكله فقالوا هذا لا يصح. فالأمر الأصل فيها أنه على الفور إلا إذا دلت قرينة على إيش؟ على التراخي. إذا مرت دلت قرينة على التراخي. وهم أحيانا يقول مثلا إذا غلب على الظن أنه لن يدل هذه كلها أمور ما تنطبق. غلب على الظن أنه لن يستطيع ولن كذا. وقواطع لا تبعد ولا تكسر غير معروف. ومن أهم المسائل التي تنبني على هذا مسألتان. المسألة الأولى مسألة قضاء الفوائد. إنسان عليه فوائد ثم أراد أن يقضيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها هذه لامش أيها الأجوبيون لامش لام الأمر أو لام الطلب فليصليها. طيب يصلي هذا فعل إيش؟ مضارع مجزوم على مجزم إيش؟ سكون إعراب هذا حرف العلة الذي هو الياء وكسر قبل إيش؟ دليل عليها. هل يصليها هو لأن الفاعل ومن مستقبله؟ طيب هذا أمر. إذا هذا أمر لأننا قلنا صيغة الأمر عند الأصوليين واسعة ليست مثل صيغة الأمر عند إيش؟ أن الأصوليين ينظرون إلى المعنى لا ينظرون إلى اللفظ. فلفظ هذا باللفظ مضارع لكنه بالمعنى أمر لأنه اقترن بالأمر الأمر لينفق ذو سعة في السبب. هذا أمر عند الأصوليين وليس أمر عند المعنى. كل العلم لهم اقتصد أن الأصوليون لا يهموا من نطق الصيغة شيء المهم أنه ده أمر في النهاية. وقلنا صيغة الأمر عند الأصوليين أربعة أساسية أصلية صريحة وذكرناها، ما هي؟ فعل الأمر والفعل المضارع المترك إلى الأمر والمصدر النائب من فعل الأمر وإيش؟ واسم فعل الأمر. هذه من اللغة مباشرة يفهم أنها إيش؟ أنها أوامر في المعنى وإن لم تكن فعل أمر لكنها إيش؟ المعنى أمر في اللغة لأن اللغة تختلف عن النحو. النحو ذا علم خاص من علوم اللغة اصطلاح عندهم اصطلاحات معينة. أما اللغة فالمعنى اللغوي كل عربي يفهم من هذه الأشياء أنه مأمور بهذا الشيء. فليصلي هذا أمر. هل الأمر هذا يكون على الفور ولا على التراخي؟ ينبني على هذا. عشان كده الشافعية عندهم قضاء الفوائد على التراخي. قد سبقت معنا مسألة قضاء الفوائد في النعاش. ماذا قال؟ والفرض يقضى أبدا وبالتوالي فورا يقضي داود عند المالكية وعندما موافقة من الجمهور يقولون يعطيه طورا ولا يوافق. والشافعية لأنهم يقولون أربع على التراخي يقولون لا بأس أن يؤخر، لكنهم يقولون إذا مات وما قضى. وكذلك الحج، إنسان تمكن من الحج مثلا في هذه السنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج ولا يحرمنا منه، فيقولون هذا الإنسان تمكن، المال موجود والصحة موجودة وما في أي مانع، هل يجوز له أن يؤخر إلى سنين قادمة؟ ينبني على هذا، إذا قلنا الأمر يقتضي الفور، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حجوا، هذا غير رزق، أمر، هذا أمر، هل يكون الفور أو لا؟ على هذا كده. لذلك الشافعية يقولون الحج على التراخي. طيب وإذا مات مشكلة، تمكن 20 سنة ثم لم يحج، أنت كل سنة تقول إيش؟ لو أن يؤخر، لو أن يؤخر. وإذا مات كيف نؤدبه؟ أنت تقول هذا يفعل شيئا جائزا. وقد ذكرنا هذه المسألة بإيش؟ في اختيار. تذكرون لما قال إيش؟ والحرب إيش؟ قال فرض فيها فرض إيش؟ حج بخلف القسمة. قلنا إيش؟ قلنا هذا بني عليه أن من قال السنة السادسة ما هو مستدل به على من حج على التراخي، لكن لا يسلم له الدليل وذكرناه كذلك. ولا تكرار، هذه المسألة ليش الخامسة، أي أن الأمر لا يقتضي التكرار. وهذا صحيح سلم، التكرار معناه أن تفعله وتفعله وتفعله وتفعله حتى يأتيك أمر آخر يقول لك كفاية، كفى، قد أجزأت وضررت ووفيت. فنقول صحيح أن الأمر لمطلق فعل، لمطلق إيجاد المالية فقط ولو مرة واحدة. أنا قلت لك تصدق، لو تصدقت مرة واحدة فقط امتثلت الأمر، إلا إذا قلت لك علقته لك على إيش؟ نتكلم عن أمر مطلق، أما الأمر المعلق على قرينة تقتضي تكراره أو عدم تكراره فهذا واضح، نتكلم عن الأمر المطلق الذي ليس فيه قرينة لهذا ولا هذا. فالأصل أنه لا يقتضي التكرار، ولهذا إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت نصف. إذا بمجرد حجوا لم يجب، لأنه قال لو قلت نعم قلت، إذا في الأرض وإذا في الأرض، إنما هي مرة إيش؟ واحد، الحج فرض مرة في العمر، أركان وإن تركت لن تتمر. إذا هذا الأمر يقتضي مرة واحدة إلا إذا علق على شرط أو صفة، كان معلق على شرط مثلا أنه إيش؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا معلق على ايش؟ شهود الشهر. كل ما يشهد الشهر ايش؟ يصوم. كل ما يشهد الشهر يصوم. او على وصف السارق والسارقه تقطعوا ايديهم. كلما سرق بعد ان قام عليه الحد يحكم عليه مره ثم يقام. كذلك الزانيه والزاني فيجلد كلها كلما زنى بعد ان جلد. اذا تكرر الحد طبعا يجمع برحمه الله. واما اذا ما يعني تكررت الجريمه قبل الحد فإنه يجلد مرة واحدة وقام عليها، لكن إذا أقيم عليها ثم عاد إلى الجريمة فإنه مرة واحدة. طيب هذا التكرار، نقول هذا التكرار لأنه وجب على صفة أو صفة تكرر. حينئذ يعني يتكرر إيش؟ تجليده كلما زمن الدين، كلما زمن الدين. إن لم يرد ما يقتضي التكرار، ولهذا قال إن لم يرد، أما إذا فالأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب إلا لصارف عن الوجوب. وأنه يقتضي الفور على الراجح إلا إيش؟ لدليل يدل على الذراع، ويقتضي الإيش؟ مطلق إيجاد المالية من غير إيش؟ تقييد بإيش؟ بتكرار، إلا إذا جاء ما يدل على التكرار. هذه المسألة الخامسة، المسألة السادسة، قالوا الأمر بالفعل مهم منحتم، أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. وكل شيء للصلاة يفرض، أي وبكل شيء يفرض بالصلاة، معناها الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه المسألة. فإن كان الأمر أمر إيجاب، نحن قلنا الصحيح خلافا لجويني رحمه الله في ورقاته أن الأمر يشمل أمر الوجوب، الإيجاب وأمر الندب. فالمندوب مأمور به وفعله خيرا، هذا يشمل الوارد والمندوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا من واجب ومنه مندوب. فالمندوب مأمور به أيضا كما أن الواجب مأمور به، لكن هذا مأمور به أمر إيش؟ لذلك قلنا ما أمر به أمرا جازما هذا إيش؟ واجب. وما أمر به أمرا غير جازم، إذا مأمور ومأمور. لكنه غير يسمع. فقال صلوا قبل المغرب، صلوا هذا فعل ايش؟ عام، لكنه غير واجب، ذا قال لمن شاء. إذا الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فإن كان الشيء واجبا فالذي لا يتم إلا به واجب. مثلا الحج، كل ما لا يتم به وصولك وتحقيقك لمناسك الحج إلا بهذا الشيء فهو أيضا معناه في الأصل مباح لكنه تابع لهذا، فنقول إيش؟ يجب عليك الحج وما لا يتم به الحج إلا به، من قطع التذاكر وإخراج جواز السفر، وهذا في الأصل مباح ليس شيئا واجبا، لكن لما توقف عليك من واجب كان واجبا، لأن الواجب لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به. طيب، وما يعين على المندوب والمسنون فهو مندوب ومسنون، لا نقول واجب، لكنه مأمور به تبعا لذلك، فلما كانت إيش؟ وهذه من دلة قاعدة أوسع منه، وهي الوسائل لا أحكم المقاصد، الوسائل تحكم، فإذا كانت هذا واجب لا يتم إلا به واجب، إذا كان وسيلة إلى مندوب أو مسنون فهو إيش؟ مسنون، إذا كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، إذا كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، ولذلك هناك قلنا المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هو في نفسه لا يتعلق، لكن إذا كان وسيلة للشيء آخر أخذ حكم إيش؟ وسيلة أخذ حكم المقصد، بشرط أن تكون طبعا وسيلة مشروعة. واحد يقول والله أنا واحد مثلا يقول أنه يعني مثلا يتعامل مع هذه البنت ويقبلها على رأسها يعني لم يحببها في الإسلام، هذا ماشي، يعني هذه الوسيلة إيش أصلا؟ وسيلة محرمة، والقصد الصالح لا يفسد، لا يصبح الوسيلة إيش؟ فاسدة، وسيلة فاسدة فاسدة، لا تستعمل لا في خير ولا في شر، لكن إذا كانت مباحة كلام، إذا كانت الوسيلة إيش؟ مباحة، فتأخذ حكم إيش؟ حكم ما تؤدي إليه. طيب، والأمر بالفعل المهم المنحدر أمر به وبالذي به يلزم إذا كان واجبا، لكن الصحيح ولو كان غير واجب فإنه يأخذ أيضا حكمه أمر النهي، كالأمر بالصلاة يأمر كل أمر بالصلاة وأقيم الصلاة يعتبر أمرا بالإيش؟ بالطهارة، لأن الصلاة لا تتم إلا طهارة، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكل شروط الصلاة وقراءة الصلاة، ولهذا قال وكل شيء للصلاة من ستر العورة شرطها الاستقبال، فهو الخفث وإيش؟ وستر عوراتهم وطول الحدث، كل هذا مأمور به لأنها شروط الصلاة. وحيثما المسألة الأخيرة، المسألة السابعة، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن مدة الوجود، وهذه القاعدة معناها أن من أتى بما أمر به كما أمر فقد برئ ذمته وليس عليه شيء بعد ذلك، ولهذا نقول أن الصحيح في المتيمم أنه إذا صلى كما أمر ثم وجد الصلاة بعد ذلك بعد وجد الماء فإنه لا إعادة عليه، لأنه صلى على وجه الناس شرعي فخلاص لا يترتب عليه إعادة، أما نقول له أدي ثم أقضي لا. ثم قال رحمه الله باب النهي، وهذا الباب هو ضد باب الأمر، فهو تعرف أحكامه مما تقدم، ولذلك اقتصر على تعريفه فقط ثم مسألة واحدة ثم ذهب عنه، فقال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب، تعريفه استدعاء ترك، هناك قال استدعاء ايش؟ بهذه الايجاب، وهم ان احدا شيء يكون عدم يترك لا يفعل، قد وجب يعني ترك واجب، الترك لا بد ان يكون واجبا، فالنهي عنده يقتصر عن يعني التحريم، والقول في هذا كالقول في ذاك، هذا القدر والقدر، فنقول الصحيح ان النهي ايش؟ اسمان، نهي تحريم ونهي كراهه، ولا يقتصر على نهي ايش؟ تحريم، بالقول يعني لابد ان يكون قولا لا اشاره ولا ممن كان دون من طلب يعني اشترط فيه العلوم، سبق الخلاف في ذلك، قلنا قال صاحب المراقب وليس عند جهل الابتياء شرط علوم فيه واستعلاء، يعني لا اشترط لا علو ولا استعلاء، بعضهم اشترط العلوم فقط وبعضهم اشترط الاستعلاء فقط، وبعضهم اشترطهما معا وبعضهم لم يشترط شيئا، صح مرات يقول قول المحققين انه لا يشترط لهذا ولا ذا. على كل حال النهي هو استدعاء الترك بالقول بصيغه لا تفعل ونحوه، اشترط ان تكون هنا قال بصيغه افعل، صح؟ هنا نقول ايش؟ بصيغه لا تفعل، سيرة لا تفعل ونحوها، وقد استفاد من أشياء أخرى كذنب فاعلين، صح؟ أو مدح تاركه مثلا أنه غني عنهما على اختلاف درجات النهي، إما كراهة وإما تحريم، وقد استفاد من التصريح بتحريمه أو من التصريح بالنهي عنه. مثلا إيش؟ ينهاهم عن إيش؟ قيل وقال هذا ينهاهم، هذا تصريح، كما هناك إيش؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء، ينهى تصريح بلفظ النهي. ونحو ذلك إذا ذم مثلا شخصا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فهذا شيء يعلمون، هذا لا يضمن أن لا تفعل هذا الكلام إلا ستكون منهم مهددا بالعذاب، فهذه نفي ضمنها يصير. طيب، وأحكامه أكثر ما تؤخذ مما تقدم، فنقول النهي إذا أطلق ليس في قرينة فإنه يحمل على التحريم ولا الكرامة، تحريم كما أن الأمر يحمل على الوجوب. وذكرنا أن بعض العلماء يستثنون بعض الأبواب كالأذكار والهدية وما إلى ذلك والآداب، ثم هناك قلنا الأمر إذا أطلق يقتضي الفور، وهنا يقتضي الفور بلا إشكال من خير خلاف، يقتضي الفور مباشرة، لم يختلف العلماء، لأنه إذا أطلق لا تفعل، ما كل لي معناه أنه بعد شهر لا تفعل، لا يمكن، وهذا ينبني على المسألة الثانية، وهي هناك قلنا لا يقتضي التكرار، وهنا اتفقوا على انه يقتضي الدوام، لا نقول التكرار، لكن نقول ايش يقتضي الدوام، يعني لا اقول انتهي يوم واحد وبعد كده يفعل ما شاء، هل يصبر؟ لا، انما انه دائم، واذا كان دائم لا بد ان يكون على الفور، لماذا؟ لان اشتماله على جميع الدوام يشتمل على اول وقت بعد الايش؟ بعد النهي، انت تقول دائما وابدا، منذ ان اتكلم بهذا النهي لا تفعله الى يوم القيامه، معناه انه يشتمل على اول ثانيه بعد ليش؟ بعد النهي يدخل فيها، لا تفعل، لا تفعل من الان ابد الابد باتفاق، ليس في خلاف قوي مثل الامر، واضح؟ حتى قيل انه لا خلاف يعني معتبرا في ذلك. وطيب هناك قلنا الامر بشيء امر به وبما يؤدي اليه، كذلك هنا النهي عنه نهي عن الشيء او عن وسائله، مش كده من الاحكام لا ايش وسائل الاحكام، فالوسيله الى المكروه مكروه والى ايش؟ الى الحرام حرام. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الضرب في الارض اسم مباح، المراه اذا قاعده في بيتها تضرب في الارض ما مزوج سالفه، لكن تضرب في الشارع من اجل ان يسمع صوت الخلفال، هذا ايش؟ اصله مباح، لكن لما ادى الى حرام فهو ايش؟ حرام. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا ايش؟ يسبوا الله عنكم بغيرهم، سبوا الاصنام اصنام ليس منهيا عنه، لكن لما ادى الى سب الله صار منهيا ايش؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذا نهي، لماذا لا يسبوا؟ فيسبوا الله عز وجل، فلما ادى الى وابن القيم ذكر لسد الذراع هذه قاعده سد الذراع، وقد وبعض اهل العلم يقولون انهم لا ياخذون بسد الذراع لكن في الواقع لا يستطيعونها، انهم لا بد ان يلتزموا بذلك، لهذا ابن القيم ذكر لها قالوا في اعلام وقيل 99 دليلا فقط وترك منها، يعني تيمون بايش؟ لله ان الله 99 اسما 100 الا واحد، ما شاء الله، جاب 99 دليل على سد الذراع، وهذا هو الذي كان عليه الصحابه معروف، لان الشرع لا يتناقض، لا يمكن انه يحرم شيء ثم يقول لك تفضل سر اليه لقب بسنتي واحد، لذلك قال ما قال ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، اذا هو وسائل اجتنبها، لذلك ايش كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ايش؟ ان يقع فيها ويقطع فيها. طيب هناك قلنا الامر يقتضي اجزاء الإجزاء الفعل بفعل المأمور به، إذا فعل المأمور به على وجهه، طيب يقول هنا إذا فعل النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي ليش؟ الفساد، الأصل أن إذا نهي عن شيء فإنه فاسد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، إلا إذا دل دليل على، فإذا نهي عن عبادة كصيام يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم العيد صوم مضاف، أو نهى عن نكاح المتعة مثلا، هذا من نكح نكاح فنكاحه باطل لا عبرة له. نهي عن البيع بعد الأذان الثاني الجمعة، من باع بعد النداء فبيعه باطل. هذا هو الأصل. إلا إذا جاء دليل يقتضي على ذلك، وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل الاستدلال كما قال صاحب المراد الاستدلال عن الصحة. طيب إذا جاء دليل الصحة مع النهي فإنه صحيح. طيب أيضا النفل المطلق مثلا من يعمل في أوقات الكرام وصلى في ذلك الوقت صلاة الظهر وهكذا. طيب وصيغة الأمر قالوا أمرنا بشيء مانع، بس ذكر مسألة أخرى مما تتعلق بالأمر والنهي معنا، وأمرنا بالنهي شيء مانع من ضده والعكس أيضا واقع. يقول النهي عن الشيء يستفاد منه يستلزم الأمر عن ضده. فإذا قلت لك مثلا مثلا قم، يستفاد من هذا لا تجلس ولا تضطجع ولا تركع ولا تسجد، لأنك لا يمكن أن تقوم إلا إذا تركت هذه الأشياء. صحيح؟ فإذا النهي عن الشيء في ثلاث مذاهب هذه المسألة. المسألة الأولى أن النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده نفسه. والمذهب الثاني أنه لا، أنه ليس عينه ولكنه يستلزمه، يعني ليس هو إياه ولكنه يستلزمه. والثالث أنه ليس إياه ولا يستلزمه. والصحيح القول الوسط هذا، ما هو؟ ليس عينه، يعني قولنا لا تفعل هل هو قول مثلا قم، هل هو عين قولنا لا تجلس؟ ليس هو، لكنه لازم من اللوازم. إذا أردت أن تقوم فلا يمكنك أن تقوم إلا بترك الإيش؟ الجلوس. لكن هذا من جهة المعنى، جهة الاستجزاء، ليس من جهة الصيغة، هذه صيغة وهذه صيغة، هذه يفعل وهذه لا تفعل، ليست هي إياه، لكن إيش؟ يستلزمون. وهذا ربما كان مبنيا على الكلام النفسي الذي يقول به الأشاعرة، يقولون كلام نفسي ليس له لون أصلا، هذا باطل مبني على باطل، وإنما نقول إيش؟ نقول ليس هو إياه ولكنه يستلزم، يستلزم. أما صيغة متصلة، صيغة يعني الأمر هو بالقول على الصحيح، ليس هناك شيء اسمه أمر نفسي ولا نهي نفسي. طيب قالوا أمرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا. فإذا قال الله عز وجل مثلا لا تظلموا معناه إيش؟ اعدلوا. عشان كده في بعض المواطن يقول هكذا وفي بعض يقول إيش؟ هكذا. لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب لإيش؟ للتقوى. وأيضا هناك قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، معناه يفهم منها أننا عيش لا نفر. إذا هناك إيش قال؟ فلا تولوهم أدبار، في آية صرح بالنهي وفي آية أمر بضده، لأنه ما متلازم. فالأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجب كما أتت، والقصد منها التسلية كذلك تهديد وتكوين النية. هذا يتعلق بصيغة الأمر، وأحيانا قد تكون بصيغة النهي أيضا. الأمر والنهي قد يأتي إيش؟ أمر للوجوب أو للندب أو للإباحة، لذلك النهي قد يأتي للإيش؟ للتحريم أو للكراهة. لكن قد تأتي أوامر ليس مرادها حقيقة الطلب، وإنما مراد بها الأمر غير طلبان، لكن قد تأتي بغير الطلب، وإنما يراد بها إيش؟ أشياء أخرى. من ذلك التسوية كقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا، سواء إيش؟ عليك اصبروا أو لا تصبروا. صبرتم على هذا ليس مقصود به مثلا أن يأمرهم أن يطلب منهم أو يلزمهم بإيجاد الصبر، وإنما يريد أن يقول لهم صبرتم أو لا، أم لم تصبروا كله يستوي. وكذلك كذلك هديهم. طيب أصل منها أن يباح ما وجد، طبعا هذه سبقة، إذا أحللتم فاصطادوا. وكذلك قوله إيش؟ فإذا تطهرن فأتوهن، أي مباحات. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذه مباحات. فهذه أوامر، لكن ليس المقصود بها الوجوب أو الندب، إنما المقصود بها إيش؟ الإباحة. فقد تدل القرائن على أن الأمر خاصة إذا كان في مقام يتوهم فيه المنع، وهذا معروف حتى عند الناس في كلامهم مع بعض. مثلا واحد يقول لك شوف كذا حاجة بين الحالة، يقول لك تعرفها أنت لا تريد أن أنت من مصلحتك أن يفعل أو أنك تريد أن يفعل، لكنك تريد أن ترفع عنه الحرب، وأنه ما في إشكال في أن تفعل هذا الشيء. تجده متردد مثلا، وقد تقدم مثلا، هذا لا تريد به أنك أنت تحب منه أن يتقدم، ولو لم تره مترددا لم تقل له هذا الكلام، وإنما تريد أن ترفع عنك رغم الحرب، انه يتوهم انه ربما هذا الامر ممنوع، يقول له ما فيني اشكال افعل انكحي مثلا انشئت مع حلال ابن العده، يقول لك لا تزوج الزوج، انا ما تقصد انك تحب من زوجه وان هذا احسن لك مثلا، لا انا اقصد له انه لا باس به ما في شيء. ففي مقام توهم الحظر الامر كثيرا ما يقتضي ليش الاباحه. وكذلك التسويه كما تتوقف من كذلك دينك مثلا فاعبدوا ما شئتم من دونه، هل هذا مقصود به اباحه الشرك؟ لا، وانما تهديد كذلك اعملوا ما شئتم، هل مقصود به اكفر واعصي واثني؟ لا، لذلك انه بما تعملون بصير، استعرفون مدين، اذا هذا تهديد. وهذا مثل قول الاب لابنه مثلا يقول له ذاكر ذاكر يريد يلعب، يقول له العب العب العب، هذا لا يقصد به انه يلعب معناه انه يؤيدك على اللعب، بل العب وسوف تعلم ان شاء الله الذي تحصل، هذا تهديد تهديد. وكذلك ايش؟ لهذا ليس هو اصل صيغه الامر، لان صيغه الامر وضعت للطرف الاصل، لكنها وسعت. كذلك تكوين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايش؟ كن، ولا يكره من الشيء ان يكون، يعني كن ايها الشيء انت يعني يكره منه، بل هذا تكوين من تكوين. كذلك انت تكون قرده خاطئه، لا يكره منهم ان يكون قرده، ليس هذا اليه، سيكونون قرده شام و والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الى الصبي والساري وذو الجنون، وفي نسخه وذو الجنون هذا احسن، كلهم لم يدخلوا. والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر فروع الشريعه وفي الذي بدونه ممنوعه، وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع، يعني يتكلم عن من الذي يدخل في الخطاب ومن الذي لا يدخل. اما المؤمنون فيقولون بلا اشكال يا ايها الذين امنوا افعلوا، يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا، هؤلاء مخاطبون بلا اشكال. طيب قال الا الصبي والساهر وذا الجنون، رفع القلم عن ايش؟ عن ثلاث، الصبي حتى يحترم هذا غير مكلف، لكنهم عند المالكيه وهم ما اشرنا الى ذلك من قبل يقولون يكلف بالايش؟ بالمستحب والمكروه، اذا ترك المستحب حتى الحرام اذا تركه وليس حراما في حقه، لكن اذا تركه ابتغاء وجه الله فانه يؤجر، واذا فعل الواجب او المستحب ابتغاء وجه الله فانه ايش؟ يؤجر. اذا قلنا اعبرون بعباره رشيقه ما هي؟ يجري عليه طلب الحسنات دون طلب السيئات، اذا فعل حسنه وهو مميز يعقل الفرقه يكون له وجه، لكن اذا فعل شيئا حراما فانه ايش؟ لا يعلم، ليس عليه رفع القلم، يا ذو قلم، هل قلم الحسنات؟ لا، قلم ايش؟ سيئات. بعضهم قلم الحسنات والسيئات المجنون، لماذا؟ لان المجنون لا نيه له، ما عنده نيه، لكن الصبي يعقل وياتي الى الصف الاول ويصبر، ونحن نتكاثر والصبر موجود، هذا ايش؟ يؤجر ان شاء الله على هذا. لهذا قالت المرأة لهذا حج؟ قال نعم لك حج. إلا الصبي والسائل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو فرقانا في صحيح مسلم، قد فعلت الناس غير مؤاخذ قام به مانع، وذا الجنون المجنون لا يؤاخذ وليس له حسنة ولا سيئة لأنه لا تصح منه قطنية القوم، كلهم لم يدخل. والكافرون في الخطاب، إذا ذكر الصبي والساري وذا الجنون هؤلاء ثلاثة، ثم ذكر الكافرين، الكفار مخاطبون بأصل الدين إجماع، ما هو أصل الدين؟ الإيمان، واجب عليهم أن يؤمنوا هذا بلا خلاف، لأن الله كلمهم بهذا أن يؤمنوا. طيب هل مكلفون بفروع الشريعة؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج، الصحيح أنهم مكلفون عليها بمعنى أنهم يعذبون عليها في الآخر، لكن في الدنيا لا نأمرهم بالصلاة قبل الإسلام، إنما نقول لهم إيش؟ أسلموا ثم صلوا ثم زكوا إلى الشيء آخر، لكن أول شيء نأمرهم بإيش؟ بالإسلام فقط، لا نأمرهم بغيره، فإذا أسلموا جب عنهم ما كان إيش قبله، ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله كما في صحيح مسلم، وقال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم، ترغيبا ما قد سلم، فليس معنى تكذيبهم أنهم عليهم القضاء بعد الإسلام، لا، الإسلام يجب ما قبله. وليس معناها اننا نخاطبهم بها على كفرهم، لا، الاول ما لا نخاطبهم الا بالاسلام، اذا اسلموا بعد ذلك ننظر، ولهذا قال لهم فليكن لمعاذ فليكن اول ما تدعون اليه شهاده لا اله الا الله، فانهم اجابوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم، فانهم اجابوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم، فاول شيء لا نخاطبهم وفي الصحيحين حديث البراء عن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اظن يوم احد فقال له يا رسول الله اسلم او قاتل؟ اسلم على اصل الايمان، قاتل على اصل الاسلام. قال له اسلم ثم قاتل، فاسلم فقاتل فقتل، فقال عمل قليلا وجمع كثيرا. اذا اولا مخاطب بايش؟ الاسلام. طيب ما الذي ينبني على تكليفه؟ قالوا العذاب الان. لماذا؟ قال تعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا ايش؟ لم نكن من المصلين. اذا ذكروا عملا شيئا عمليا، وهذا معناه وايش؟ ولم يكن مطعم المسكين، هكذا. وفي الايه الاخرى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اذا ايضا هذا فرع من الفروع. وكذلك قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا من النية بفعل الفساد وهو كافر. فقال ايش؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اذا لهم عذاب على كفرهم ولهم عذاب على افسادهم. فالكفار دركات ليس على درجه واحده، في كافر غير معادي، في كافر عاد وصد عن سبيل الله وتجبر وتكبر، هذا عذابه اشد بالاخر. وبالتالي ينبني عليه هذه المساله. ولذلك قال وكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعه، سائر افصح استعمالها بمعنى باقي، والظاهر انه استعملها بمعنى كل. وفي الذي بدون وله وجه، وفي الذي بدونه ممنوعا ما هو؟ وذلك الاسلام. اذا يخاطبون بالفروع وبما لا تصح الفروع الا به وهو الاسلام. فالفروع تصحيح هذه الامور ممنوعه. ثم قال رحمه الله العام، مع هذا من دلالات الالفاظ الرابع، العام في اللغة هو الشامل. الشامل. وهذه المادة تدل على العموم كما سيأتي، ومنه الإمام لأنها تعم جميع الرأس. وفي الاصطلاح عرفوه بأنه لفظ يستغرق، اللفظ المستغرق لما يصلح له. اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. دفعة واحدة بلا حصر. لو أول شيء، يعني العام هذا لو ليس معنى، وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. إذا المباني يعني الألفاظ، هو خاص من خصائص اللو. فنحن نقول لو عام، لا نقول معنى عام من هذا النص إلا إذا حصلنا القياس. المعنى العام هو إيش؟ هو القياس. نقول هذا وهذا النص معناه يعم كذا، معناه نقفنا عليه. وهذا ليس لفظا، ليس هو العموم الاصطلاحي. من اصطلاح خاص بايش؟ بالالفاظ. لفظ، يقول هذا اللفظ عم يدخل تحته كذا وكذا. لفظ المستغرق يعني الشامل لما يصلح له، اي لما يصدق عليه هذا اللفظ. اذا قلت مثلا المسلمون يدخل عليه النجم الطويل والصغير والكبير لانه كله مسلم، كل من يصدق عليه انه مسلم يدخل في هذا. والعربي والعجمي والابيض والاحمر والاسود، كل من الفقير والغني والمشلول والمريض والصحيح كلهم يدخلون، يعني كلهم مسلمون. فهذا اللفظ يصلح لكل مسلم ايا كان، فيدخل في كل مسلم. وهكذا. اذا هذا هو مستغرق لما يصلح له. دفعة واحدة، يعني في نفس الوقت يتناول الجميع. وهذا هو الفرق بينه وبين المطلق. المطلق عنده نوع من الشمول، لكن قال العلماء العموم شموله استغراقي، والمطلق شموله بدني. المعموم العام شموله ايش؟ استغراقي، يعني دفعه واحده يشمل الجميع، يحتضنهم الجميع. واما المطلق عمومه شموله ايش؟ بدني، يعني واحدا بعده. مثال هذا، اذا قلت لك اكرم الطلاب فاكرمت 90% من الطلاب، هل امتثلت امري؟ ما امتثلت، لان امري عام، وانت ما حققت العموم الذي فيه. اما اذا قلت لك اكرم طالبا نكر في سياق الإنكار في الإطلاق. لو أكرمت واحد زيد امتثلت أو لا؟ امتثلت. تركت زيد هذا، أكرمت عامة. إذا هو يشمل جميع الطلاب، لأنها دفعة واحدة ولا واحدة بعد واحد؟ هذا أو هذا أو هذا أو هذا، هذا المطلق. وأما العام هذا وهذا وهذا وهذا مع بعض. مثلوا له بمثال لطيف، قالوا هذا مثل الغرفة والكرسي. الغرفة وشو؟ يعني مثلا يشملنا جميعا دفعة واحدة. طيب، يعني يصلح لنا ويتناولنا بأن واحد. وأما هذا الكرسي يصلح لنا جميعا، أي واحد فيكم ممكن يجلس فيه، لكنه إيش؟ ليس في نفس الإيش؟ الوقت. لا بد أن يعني أقول ثم أنتج ثم يكون مغرب ويجلس غيره، وهذا عنه صالح لنا جميعا، هذا مطلق. وهذا إيش؟ عام. هذا الفرق بين العام والمطلق، لأنه دقيق يحتاج إلى فهم دقيق وأرجو أنه اتضح لله. إذا اللفظ الصالح بما يستغرق له دفعة بلا حصر، يعني اشترط في اللفظ العام لا يكون محصورا. أما إذا كان يشمل أفراد متعددة لكن محصور فهذا لا يقال له وجه. مثال ذلك ألفاظ الأعداد. ما هي ألفاظ الأعداد؟ مثلا السعود، هذا يعتبر من قبيل الخاص، لا يعتبر من قبيل الإيش؟ مع أنه يشمل جماعة لكنهم محصورون. فإذا كان محصور بخلاف المسلمون هل هذا محصور؟ لو الآن في هذه اللحظة ولد مسلم في الصين فهو يدخل في هذا، صح؟ والذين يولدون إلى يوم القيامة يذكرونه. إذا هذا غير محصور بخلاف الألفاظ الأعداد لأنها محصورة لا يزال فيها ولا ينقص. إذا نقرأ الآن بعد أن هذا هو تعريف الموقف المحرر. مستغرق إيش؟ صالحة دفعة بلا حصر من اللفظ كحصر مثلا قال صاحب المراه، هذا هو التحرير التعريف المحرر. قال وفي حد وحده لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى، وهذا التعريف ناقص لانه قال لفظ يعم وما ذكر ما يعم هل هو بدلي او لا، ذلك احتاج ان نزيد دفعه واحده. ثم يعم اكثر من واحد من غير ما حصر، هذا غير الناظم اضاف لفظ من غير ما حصر، اظن ان الاصل لم يدل، قال بس معنا شيئين فصاعدا، وهذا ناقص، اما هنا احسن من غير ما حصل. اذا اللفظ المستغرق وهي معنى يعم لما يصبح له دفعه واحده بلا حصر يرى من قولهم عملتم بما معي، يعني في اللغه تقول عملتم اي شممتم بما معي، هذا معنى لغوي. وتنحصر الفاظه في اربع، قال لك الفاظ العموم، نحن قلنا العموم له الفرع له اربعه الفرع، لكن هذا ليس حصرا صحيح، قوله تنحصر هذا فيه نظر ليس محصورا في هذه، هو ذكر اربعه لكن هناك غيره. قال الجمع والفرد المعرفان بالله كالكافر والانسان، قال الصيغتان الاولى والثانيه الجمع المعرف باللام، لكن اللام هذه يشترط فيها لا تكون عاديه، هنا جنسيه واستغراقيه، الاستغراقيه لا تكون عادية. أما العادية فهي بحسب المعهود، كان المعهود خاصا فخاصا، كان المعهود عاما. وكذلك المفرد المعرف بأهل الجنسية والصفة، كذلك الجمع. فإذا قلت مثلا قال تعالى والعصر إن الإنسان في خسر، هل نقصد به زيد أو عمرو أو بكر؟ لا، نقصد به جنس الإنسان، كلهم في خطأ. ولذلك امتنع منه، قال إلا الذين، كيف يلتزم الذين من الإنسان؟ الإنسان عام، ليس مقصودا به، لهذا يقولون ايش؟ الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار، ما معنى معيار العموم؟ معناه دليل على العموم، لأنه لا يستثنى من شيء إلا إذا كان ايش؟ في نوع من الشمول. وكذلك الجمع المعرف، الجمع المعرف، إذا جمعت جمعا، الجمع هنا بمعنى لغوي يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجميع. إذا قلت مثلا الروم هذا يشمل العام، عام كالروم، وإذا قلت مثلا المسلمون فكذلك عام، بل أن هذه أحيانا إذا كانت غير عادية حتى لو دخلت على المثنى كقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهم، ليس مقصود به زيد وعمرو ولا بكر وخالد، لا، مقصود به أي مسلمين، فبالتالي إيش؟ هذا أيضا عام، لأنه من ألفاظ الموصول التي زادت، يمكن أن تدخل بأسماء الموصول، أن دخلت على اسم الله. طيب الجمع والفرد المعرفان باللام بالالف واللام يعني بألف كالكافر والانسان، هذا عام، ان الانسان خلق هلوعا، هذا عام الا مسكت، لذا قال ايش؟ الا المصلي، الا المصلي، اذا استثنى، والاستثناء معيار العموم. طيب وكل مبهم من الاسماء ذا كمال الشرط من جزائه، ولو من في عاقل ولو ما في غيره، ولو أين فيهما ولو أين، وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. الألفاظ المبهمة النوع الثالث من الألفاظ العامة التي ذكرها الناظم هي الألفاظ المبهمة. الألفاظ المبهمة تشمل ثلاثة أشياء، إذا استعملت في شرطية تذكرون هذه الأشخاص التي مرت معنا من الدرومية العلوم ينادي بعضها بعض. فإذا قلت مثلا ما وما يفعلون من خير فلن يكفروا، ما هذه عامة، أي خير يفعلونه فلن يكفروا. كذلك إيش مثلا من يعمل سوءا من سبي، عام أي شخص، كل شخص يدخل فيها، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي شيء من هذه الأسماء التي ذكرت الله الرحمن مثلا. وإذا قلت مثلا كقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، هذه أيضا شرطية عامة في جميع الأماكن، لأن أين تستعمل المكان. إذا سواء كانت هذه الأدوات شرطية أو كانت استفهامية، أقول ما معك تخبرني بجميع ما معك، من أنتم براء جميل، أين كنت مثلا، أين ذهبت، يصلح لأي مكان تخبر هنا أو هنا أو هنا، وتخبر جميع الأماكن التي كنت فيها، استفهام. أو موصولية، موصولية التي ذكرناها من أنواع المعارف. فإذا قلت مثلا كقول تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، مقصود شخص معين، لفظه معان، كل من جاء بالصدق وصدق به يدخل في هذا الكلام، صح؟ والذي قال لوالديه وفد لكما، أي واحد يقول الذي قد يشمل هذا الكلام، إذا لم يكن هذا مقصود به شخص معين عام، أما إذا كان مقصود به عام معين خلاص مقصود. وهذا معنى قوله وكل مبهم من الأسماء، هذا من ذاك ما للشرط من جزاء. وله من في عقل، له من يستعمل في العاقل، وقيل الأفضل أن يستقال العالم لأنه يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. من الذي ومن الذي؟ الله. فمن يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، والله لا يوصف بالعقل، أنا أوصف توقيفية، أوصف بالعلم. فيقال لو قال عالم أفضل. ولو ما في غيره، يعني في غير العاقل، ما أفضل أنه يستعمل في ليش؟ في غير العاقل، لا يستعمل في العاقل. فلا تقول ما هذا معك عن شخص، إنما تقول من معك، صح؟ طيب، ولو أي فيه، لفظ أي هذا شامل للعاقل ولغير العاقل، بحسب ما يضاف إليه، أيما الأجلين قضيت، الأجل هذا عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، هذا شيء ليس له عاقل ولا، فهذا سمع، أيما تدعو مثلا اسم، على حسب، فتقول مثلا أيما رجل مثلا، أيما رجل أدركته الصلاة من أمته، هذا عاقل. أنا أضيف إلى عام، فأي هذا شأن الجميع بحسب ما يضاف إليه. ولو أين هو للمكان، أين هذا في المكان، سواء كان إيش في السؤال في استفهام أو كان في الشرط. كذا مثل الموضوع للزمان، مثل في الزمان. ولو الرابع والأخير في ألفاظ العموم، ولو لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ما في لفظ من أتى بها مستفهما سبقت ما استفهامية. وكل هذه الأدوات كانت موصولية أو استفهامية أو إيش أو شرطية، هذه القارون. ثم هو ذكر اللفظ الرابع قال ولفظ لا في النكرات، في الحقيقة هو لا أقصد اللفظان، أقصد اللفظ الذي جاء مع لا. فإذا قلنا لا إله إلا الله، هذا نعم في جميع الآلهة الباطلة، يخص إله معين، خاصة إذا بني على الفتح كما سيأتينا في باب الله إن شاء الله من الجهمية، إذا بني على الفتح فإنه يكون عام. لا إله هذا خلاص عام، لا رجل في الداية، في حقيقة وجود حقيقة الرجال في الدار أيا كان ذلك الرجل. ثم قال وهذا ليس خاصا بلا بل أينا أينا وما من إله، هذه نكرة في سياق النفي بما. كذلك إيش لن مثلا إذا جاء في سياقها نكرة فإنها يكون إيش عاما لأننا أينا. ومثل النفي في هذا النهي والاستفهام والشرط والامتنان، هذه خمسة. النكرة في أي سياق يفيد العموم، سياق النفي والنهي والاستفهام والامتنان والشرط. من يعمل سوءا، سوءا هذه نكرة في سياق من شرطية، تعم أي سوء، تعم أي سوء. إذا النكرة في هذه السياقات الخمسة يفيد ليش؟ ولا مثلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن هذه نكرة في سياق النهي، لأنه قال ولا تشركوا، عشان كذا لزم الفعل ومن الأفعال الخمسة مجزومة على لزم ايش؟ هتكون لأنه من الأفعال، ولا تشركوا به شيئا، لأن هذه نكرة على القوم أما نقول به لأن في إعرابها قولين على الأقل، فإيش إذا كنا نقول به تكون نقول هذا الشيء أنا لا صنما ولا بشرا ولا شجرا تعود جميع ما يشرب منه. ثم هناك ألفاظ أخرى ما ذكرها من أهمها الألفاظ التي تفيد العموم بمادتها مثل كل وجميع وعامة ونافع ونحو ذلك. هذا الجنس وهذه من أقوى ألفاظ العموم. هذه من أقوى ألفاظ العموم. وكذلك المضاف إلى معرفة سواء كان مفردا أو مضافا إذا كانت الإضافة غير عادية إضافة إلى معرفة مثلا سواء كان مفردا أو جمع. مثال مفرد وإن تعدوا نعمة الله. هل مقصود نعمة واحدة؟ لا جميع النعم. ولهذا قال إيش؟ لا تحصوها كثيرة عموما. وكذلك سبق معنا في العمدة قال إيش؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد أصبتم كل عبد لله صالح. السماء والأرض عباد الله هذا إيش؟ مضاف إلى معرفة جمع فيعم كل عبد لله عز وجل. واضح؟ فجمع مضاف إلى معرفة وكذلك المفرد المضاف إلى معرفة إذا كان هذه الإضافة ليست عادية فإنه يعم جميع السياق. ثم ختم الله رحمه الله بقوله ثم العموم وقتل الدعوات في الفعل بل وما جرى من جرى. نحن قلنا العموم من خواص ايش؟ الألفاظ. طيب هذا الفعل له لفظ أو له أو هو لفظ أو لفظ؟ لا فعل اسم. فالفعل لا يعم جميع الأقسام المحتملة في له. مثال ذلك قول بلال رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. هل يسمع واحد يقول صلى في الكعبة هذا يشمل الفرض والنفل؟ لا ما يشمل فرضا لأن هذه صلاة واحدة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا. ما يسمع نقول نفلا عموما في وقت واحد لأن ليس لها صيغة تعم بها. هذه الصلاة وقعت في الحالة متشخصة لا تكون إلا إما إيش؟ إما نافلة وإما فريضة. لا تستطيع أن تقول تعم نافلة وفريضة لأن هذه محتملة فهي مجملة ليست عامة. في فرق بين الإجماع الذي سيأتي وبين العموم. هذا إجماع الأفعال تكون مجملة إلا إذا بينتها قرينة. فعل كذا يحتمل من وجه خلاص يحتمل. لا نقول يعم جميع الاحتمالات لا يعم لأنه لا يقع في الخارج إلا متشخصا على وجه واحد من هذه الأوجه. مثلا قصر في السفر. السفر هذا ما نقول يعم السفر قصير وطويل إذا كان مرة واحدة فنقول إيش؟ أو كان يقصر في السفر احتمال يكون طويل احتمال يكون طويل قصير. نقول هذا مجمل يعني نقول هذا عام. وما جرى مجراه معناه حكاية الصحابي. هذه مسألة اسمها حكاية الصحابي لفظا ظاهره العموم. حكاية الصحابي لفظا ظاهره يعني الصحابي يحكي فعل بصيغة تقتضي العموم. فهل نأخذ بهذا العموم أو لا؟ مثال ذلك يقولون قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجار. الجار هذا مفرد معرف بألف وهو قال أنك الجمع والفرق المعرفان يعني. فهل نقول هذه شفعة لكل جار؟ لأن الصحابي عبر بلفظ عام قالت لا ما نقول لكل جار لأنه ربما يكون قضى لجار معين بحيثيات معينة لا نستطيع نحن المعممة مثل الذي قبل. وهذا مثل كثير من الرسولين. وبعضهم قال الصحابي عبد معرف باللغة فلا يحكي الشيء بلفظ عام إلا إذا كان تأكد من أن هذا الوصف يعني عام أنه لكل جار وأنه ليس له مزية معينة. لو كان له مزية معينة لنقلها في الحديث وذكرها. فلما لم يذكرها تبين أن العلة في قضايا النبي صلى الله عليه وسلم له كونه جارا فقط ليس لأنه عنده مزايا أخرى من فلان. فهي مسألة خلافية يعني بين أهل العلم هل يستدلوا بهذا العموم أو لا. ولعلنا نقف هنا ونبدأ درس الأول إن شاء الله مباشرة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين.